قال السيوطي رحمه الله تعالى في أهمية معرفة أو فوائد معرفة أسباب النزول. الرابع معرفة تفسير الآية. معرفة سبب نزولها يعين على معرفة تفسيرها والوقوف على قصتها إن كان لها قصة، وبيان سبب نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. سيورد الشيخ أمثلة لذلك. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، فهذا يقيد به تلك القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، هذه قاعدة صحيحة، لكن تقيد ممن كان بمنزلته، مثل ما ذكرنا مرارا: ليس من البر الصيام في السفر، ليس على عمومه، إنما في من كان في سبب ورود الحديث. يقال سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث. ورود الحديث، ما يقال سبب نزول الحديث، ورود، لأنه من تحديث النبي صلى الله عليه وسلم به. سبب ورود الحديث قليل، المؤلفات فيه قليلة، ما أذكر إلا للسيوطي مؤلفا فيه، وربما يوجد لغيره. فهذا تنبيه مهم: ممن كان بمنزلته. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص، تمدح ذلك الشخص وغيره، تذم ذلك الشخص وغيره، تمدح ذلك الشخص وغيره وتذم ذلك الشخص وغيره، ممن كان بمنزلته أيضا، ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، إيش سبب يمينه، إيش القصة في يمينه لما حلف، فنعرف إيش مقصوده وإيش نيته. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، هذا تنبيه آخر ذكره الشيخ الإسلام عدة من كتبه ومنها مقدمة التفسير. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا انتهى، فكلمة نزلت هذه الآية في كذا محتملة، محتملة أنها سبب نزول، محتملة أنها تفسير. ولعل الشيخ يأتي يذكره فيما سيأتي معنا. قال الخامس: دفع توهم الحصر. قال الزركشي في البرهان: قال الشافعي: ما معنى في معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية؟ أن ظاهر هذه الآية يفهم منه أن الحصر، أن المحرمات إنما في هذه الأربع: إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس، أو الشيء الذي أهل لغير الله به ذبح على غير اسم الله. قال إن الكفار يعني كفار قريش لما حرموا ما أحل الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، عندهم قوانين مبتدعة، وأحلوا ما حرم الله يأكلون الميتة، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا أكل اليوم إلا حلاوة، لا أكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كانوا يستحلونها ويأكلونها، وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لهذه الأشياء، إثبات التحريم يعني لهذه الأشياء لا إثبات الحل للأشياء الأخرى. أنت فهمت من كلام الشافعي؟ الشافعي يقول هذه الآية لا يفهم منها كما فهم كثير من المالكية حل ما سوى هذه الأربع، حتى قالوا الجرو الصغير حلال، وأحلوا كثيرا من المحرمات. فالشافعي يقول لا، ليس المقصود هذه الآية بأنه بيان الأشياء الحلال، إنما رد على أولئك أهل الجاهلية الذين كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. ثم يقال إن الآية مكية، والأحاديث التي جاءت بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ونحو ذلك أحاديث في المدينة كما تدل عليها عدة روايات. قال السادس إزالة الإشكال، مثاله ما في صحيح البخاري عن حميد ومسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس، كان عالما، فقال لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى، يعني بما فعل، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، كل واحد يحب أن يحب العمل الذي أتى به ويحب أن يحمد بما لم يفعل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم لهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون الآية، وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل أهل الكتاب، عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، استحمدوا فعلهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه، يعني في الآية نزلت في ذلك، فلا يفهم منها العموم. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان وحكي عن عثمان بن مضعون، الصواب اكتبوا، الصواب أنه عن أخيه قدامة بن مضعون، لأن عثمان مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ودفن بالبقيع، ذكر بعضهم أنه مات سنة الثانية، وإنما هذه القصة عن قدامة بن مضعون، وهي عند عبد الرزاق بسند صحيح، عند عبد الرزاق برقم 17,000 76 17,076 السيوطي تبع الزركشي في البرهان نبه على هذا الخطأ محقق الإتقان لطبعة مجمع الملك فهد لطبعة المصحف. محقق الإتقان طبعة جيدة الله في 7 مجلدات. وعمرو بن معدي كرب قصة عمرو قالوا لم نقف عليها. محققوا تلك الطبعة قالوا لم نقف عليها. أما قصة قدامة بن مضعون فهي مشهورة أنهما كانا يقولان الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولو علم سبب نزولها لم يقولا ذلك. يعني ليس في الأثر أنهم يقولان مباحة، إنما قدامة شرب الخمر. ولو علم سبب نزولها لم يقولا ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس فنزلت. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وفي البخاري مسلم كما عندكم في الحاشية. قال ومن ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فقد أشكل معنى هذا الشرط إن ارتبتم، إيش معنى هذا الشرط؟ على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآيس لا عدة عليها إذا لم ترتب، إذا لم يحصل لها شك فلا عدة عليها. وقد بين ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرنا الصغار والكبار فنزلت. أخرجه الحاكم عن أبي، قال في الحاشية سنده ضعيف فيه أبو عثمان الأنصاري لم يدرك أبي. قال فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب هل عليهن عدة أو لا. هل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أو لا. فمعنى إن ارتبتم من أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن. لو قال كيف يعتددن أحسن. ومن ذلك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنه لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع، لأن استقبال القبلة شرط بالإجماع. فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر، أو في من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك. تقدم أن هذا في عدة روايات وبعض العلماء يحسنها كابن كثير الشيخ الألباني. ومن ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك، والجمهور على أنه ركن. وقد ردت عائشة على عروة في فهم ذلك بسبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا، يعني خافوا الإثم من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية فنزلت. السابع من الفوائد معرفة اسم النازل فيه، النازل الآية التي نزلت في ذلك الشخص نعرف أنه صحابي، وتعيين المبهم فيها، ونستفيد أيضا في معرفة الناسخ والمنسوخ متى توفي متى كذا نحو ذلك. إذا عرفنا القصة استفدنا تاريخ نزول الآية تاريخ نزول الآية ربما يتعلق به بعض الأحكام، ففيه فائدة. قال: انظر البرهان ومقدمة العجاب في بيان الأسباب. هذا تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس أو الأنيس، كأنه من حلب بس ما أدري هل هي شهادة، كأنها شهادة دكتوراه لكن ما أدري من أين، من أين هذه الشهادة الله أعلم. والصحيح المسلم من أسباب النزول مقدمات كتب النزول كثيرا ما تكون فيها، ما تكون فيها تعلق بأحكامها. إلى هنا بارك الله فيك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.